الحمد لله القائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد، أيها الناس، قبل أيام استقبلنا شهر رمضان المبارك، وبعد أيام سوف نودعه ليختم حياة معنا عاش معنا فيها، ترفع فيها صحفنا إلى الله سبحانه وتعالى بحسنات وسيئات. وبعد أيام سوف نستقبل العيد، ويستقبلنا العيد، ونعيش لحظات العيد. ونحن معشر أهل الإسلام لنا عيدان اثنان فحسب: عيد فطرنا يوم أن نفطر من صيامنا، ويوم أن نضحي نسكنا لله سبحانه وتعالى. ولا نحتاج إلى غيرها من الأعياد، لأن أيامنا كلها أعياد، وليالينا كلها أفراح، وساعاتنا كلها سرور وحبور. ما عندنا عيد ميلاد، لأن عيد الميلاد مضحوكة يضحك بها الإنسان على نفسه، وسفرية يسخر بها الرشيد إذا سفه وضحل عقله على كيانه. كيف يحتفل بميلاده ويحتفل بعيد ميلاده وهو لم يولد بعد في عالم الحياة؟ إن المولود حقيقة هو من ولد لله وعاش لله ومات لله. أما هؤلاء الدجالون الخرافيون الذين عندهم عيد ميلاد فما ولدوا بعد، لأن من ولد إنما ولد لله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنهم لم يخرجوا من الظلمات وما ولدوا بعد، فكيف يحتفلوا بعيد الميلاد؟ وما عندنا معشر أهل الإسلام، ما عندنا عيد المرأة ولا يوم المرأة، لأن عيد المرأة عندنا كل يوم. نحن الذين جعلوا للمرأة أعيادها كل يوم وكل ليل، كرمناها وأهانها غيرنا، وقدرناها وأخرها غيرنا، وحفظناها وضيعها غيرنا، سترناها كما تستر الشمس بين السماكين، والعين بين الحاجبين، والجر في الصدف، وأخرجها غيرنا، وزعموا أنهم هم الذين كرموها، وكذبوا لأمر الله. ما عندهم لها عيد ميلاد بعد أن هتكوا كرامتها وحجابها وسترها وديانتها، يهتمون بها إذا بلغت 15 حتى تبلغ 30، وقبل 15 وبعد 30 الاهتمام بها، لأنهم يريدوا سفك كرامتها ودعك حرمتها وسترها. فأي عيد ميلاد لها؟ نحن أهل عيد المرأة ويوم المرأة، يوم جعلنا ابنها يتقرب إلى الله بحبها كلما سمع قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، ونحن الذين جعلنا زوجها يكد ويتعب ويكدح كلما سمع قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن المظلومة إذن؟ المرأة عندهم أو عندنا؟ تقول كاتبة ساخرة ماحقة ماكرة: المرأة المظلومة. من هي المظلومة يا ظالمة؟ أهي عندكم يوم أن ظلمتموها وعطلتم أهميتها في بيتها وهتفتم حجابها وسترها؟ أم هي عندنا يوم أن كرمناها ورفعناها وشرفناها؟ وما عندنا معشر أهل الإسلام عيد للشجرة، لأننا نهتم بالإنسان أكثر مما نهتم بالشجرة. نحن دين، نحن أهل دين للإنسان ولتربية الإنسان، لا لتربية الكلاب والشجر. نربي الشجرة ونزرع الشجرة ونسقي الشجرة ونقتل الإنسان ونجلد الإنسان ونسجل الإنسان، ففي أي تعاليم إذن؟ وفي أي كتاب؟ وفي أي سطورة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما عندنا معشر أهل الإسلام عيد مولد نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل عيد المولد عندنا خرافيون، دجالون، سفهاء، جهلة، لا علم عندهم ولا عقل ولا دين، لأنهم أحيوا مولده صلى الله عليه وسلم وذبحوا تعاليمه بسكين الدجل والقرابة. أعيد ميلاده صلى الله عليه وسلم أن نجتمع ونرقص ونحن عطلنا تعاليمه في الحياة ومنهجه في الواقع وسنته في دنيا الناس؟ أعيد ميلاده صلى الله عليه وسلم أن يتراقص الناس كما يتراقص الحمير وينشدون ثم تتساقط عمائمهم كما تتساقط مبادئهم من رؤوسهم؟ أهذا عيد ميلاد له صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الخرافات؟ ما هذه الطقوس؟ ما هذه التماثيل التي عكف عليها الجهلة؟ أحسبت ديني سبحة وعمامة وقصائد أطري بها المختارة؟ كلا، فديني دعوة أبدية قد أنبتت في العالمين منارا، ركزت بصحراء الحنيف وأرضعت بدماء من قد بايعوا المختارا. من سننا أيها الناس يوم العيد أن نخرج إلى الصحراء. وما هو السر أن نخرج إلى الصحراء؟ نترك الأمارات ونترك الفلل ونخرج إلى الصحراء، لأن الصحراء تعرفنا ونعرفها وتحبنا ونحبها. يوم سجدنا على ترابها آلاف السجدات لله، يوم بنينا عليها آلاف المساجد للحي القيوم، يوم دفنا في ترابها وفي ترابها آلاف الشهداء، فحق علينا أن نخرج إلى الصحراء مرة ثانية. ونخرج يوم العيد يا أيها الناس مهللين مكبرين، نقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نكبر يوم العيد لتكون العظمة لله والقداسة لله والاحترام كل الاحترام لله، لئلا يشعر بعض الناس أننا نعظمه هذا اليوم أو نحتفل به هذا اليوم فنقول له: لا، لا كبير إلا الله، ولا عظيم إلا الله، ولا كريم إلا الله. فنقول: الله أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأكرم من كل كريم. ونخرج يوم العيد فنلبس ثيابنا الجديدة الجميلة، لأننا أهل الجمال، زرعنا الجمال وسقيناه وأنبتنا وقطفنا، فلا جمال إلا في ديننا. والله ربنا جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب. لا نعترف بالدروشة ولا نقر بالخرافة ولا نتحاكم إلى التزمت، نظهر بالجمال في المبادئ والأفكار، ونظهر بالجمال في العقائد والمنقولات والأخبار، ونظهر بالجمال في الشعار والدثار. فنحن أهل الجمال، ولا يسبقنا على الجمال حي، نلبس وقت الفاقة ووقت النجاعة الصبر والرضا، ونلبس وقت الغنى ووقت الحبور والسرور الشكر والثناء، ونلبس وقت الأعياد الجمال والحضرات والمظاهر الحسنة، ونلبس وقت الجهاد الدروع والرماح والسيوف على مبدئنا. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. ونخرج يوم العيد فنصلي ركعتين، ويخطب إمامنا يوم العيد ليعلن مبادئنا في الصحراء، لا أسرار فيها ولا ألغاز، واضحة وضوح السماء، صريحة صراحة الصحراء، صافية صفاء الفضاء. فمن أراد أن يسمع مبادئنا فليسمعها اليوم، ومن أراد أن يستقرئ أخبارنا فليستقرئها يوم العيد ليسمع ماذا سوف يقول الخطيب. ونخرج يوم العيد جماعات لنعلن المحبة والتعالف والتناصر والتعارف، ونشجب الخلاف والفرقة. فمهما اختلفنا في فرعيات، فإننا نتفق في الأصول وفي المبادئ وفي الأسس والقواعد. فكأننا نقول لأعداء الإسلام ولمن يريد الكيد للإسلام، ها نحن عدنا مرة ثانية متآلفين متآخين متحاطين. إذا اكتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. ونخرج يوم العيد من طريق ونعود من طريق أخرى لنقول للفقراء، ها نحن نلاحقكم في كل طريق ونتابعكم في كل مكان لنرفع من جوعكم. لأن ديننا لا يقر مبدأ التمايز أن يسكن إنسان في الدور العاشر في الطابق العاشر يطاف عليه بصحاف من فضة ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون، وينام صنف آخر على التراب لا يجدون كثرة الخبز. ففي أي شريعة هذه؟ أفي شريعة حمورابي؟ أم في قوانين نابليون؟ أم في خزعبلات هتلر؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخرجون يوم العيد ومعهم الفقراء، ويعودون معهم الفقراء، ويشبعون ويشبع معهم الفقراء، ويجوعون ويجوع معهم الفقراء. ونحن يوم العيد لنا أن نروح عن أنفسنا بشيء من التعابات وبشيء من الأشعار ومن طيب الأخبار ومن نكات السمر مع الإخوان والسمار، بشرط أن تكون في حدود الوقار، لا نظلم فيها عرضا ولا ننتهك فيها كرامة ولا نفرح فيها مستور. هذا عيدنا، أما عيد غيرنا فهم يرقصون على الهزائم ويفرحون بالفشل ويصفقون على الخيبة في عالم ما نصرنا فيه بعد أن تولينا عن لا إله إلا الله. يرقص الذين خرموا حرمة شهر رمضان وأكلوا في شهر رمضان وهزموا في رمضان وأسقطوا لا إله إلا الله في رمضان وفي غير رمضان، فلماذا يرقصوا؟ أم الخيبة يرقصوا؟ أم للفشل؟ إن أقوات النصر، إن رفع الأعلاف، إن العيد أن تنتصر الأمة وأن يعود كيانها ووحدتها وقوتها ومركزها العالمي، وأن يتأخر كل ذنب متأخر، وأن يتقدم كل صنديد متقدم، فهذا هو مفهوم العيد. لا نقول العيد كما قال المتشائم الأول: عيد بأية حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء البيداء دونهم، فليس دونك بيدا دونها بيد. ولكن نقول مرحبا بالعيد، وأهلا وسهلا بالعيد، يعود الصفاء إلى قلوبنا، والرحمة إلى أرواحنا، والود إلى نفوسنا. عيد بأية حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجديد. نحن الأشاوس ما شجت أرومتنا، وفي حظيرتنا يجب صناديد. نعم نحن وإن غفلنا فلن نموت، وإن سكتنا فلن ننتهي، وإن ظن الناس أن هذا الدين تأخر فسوف يتقدم. إنه دين عالمي أيها الناس، يعيش في المواسم، في الصيام، في الأعياد، في الليل، في النهار. فهذا عيدنا أيها الإسلام. فمن العيد إذن؟ لمن العيد إذن؟ العيد لمن صام رمضان واحترم شهر رمضان وعرف الله في رمضان وفي رمضان وفي غير رمضان. العيد لمن عادت على قلبه أنسام التوبة وراجع حسابه مع الله. العيد لمن صاف صفى معاملته مع الله وتاب من الزلل. نخرج يوم العيد أيها الناس فنتهم أنفسنا قبل اتهام الناس، نبش للناس ونبتسم للناس ونعانق الناس، لأن بيننا وبين الأحبة غيوم قد حدثت أو تحدث من نفس البشر ومن ذنوب البشر ومن خطايا البشر. فنتهم أنفسنا والله بحدتنا وغضبنا ونفسنا وتكسيرنا، ونعذر إخواننا بصبرهم وإخلاصهم وتضحيتهم، فنعود متفوقين ناجحين. فهذا عيدنا. إذا ننتهي أن عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. وأما أعياد الذين لا يعقلون، الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم، فعيد الشجرة ينبتونها ويسقونها وقتلوا من يسقي الشجرة، وعيد المرأة وهم الذين كفنوها ودفنوها وأقاموا على أجدادها مآتم، وعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قتلوا سنته وذبحوا تعاليمه وعطلوا شرائعه في الأرض. وعيد وأعياد كثيرة لا تفوق الحصر، لا يمكن أن تقال، يفهمها اللبيب ويعرفها الأريب ويدركها الأديب. فيا عباد الله، ننتظر العيد بكل فرحة، ونأمل من الله أن يعيد لنا كرامتنا ومجدنا وعظمتنا وسعدتنا، حتى نكون دعاة خير ورسل هداية ومشاعر حق وقادة ركب وأساتذة عالم. لا نكون متأخرين ولا فاشلين ولا ضالين مضلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر أن يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله عليه الصلاة والسلام، فهو دائب في العبادة أبدا. ولكن إذا دخلت العصر اغتنمها فرصة لا تتعوض، لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذه العصر الأواخر من شهر رمضان، فكان ينقطع عن العالم الخارجي ويجلس مع الله في نجاة وفي تبتل وفي ذكر ودموع وخشوع، ليعيد لقلبه عليه الصلاة والسلام وهو المأمور دائما وأبدا، يعيد له إنسه المعهود الذي ربما تغير من خلطة الناس ومن كلام الناس ومن ممارسة مشاكل الناس. فهذه العصر كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. والمعتكف له آداب، منها أن يبقى في مسجد يجمع فيه أو تجمع فيه الصلاة، ومنها أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ومنها أن يعتزل الجماع وما يدعو إليه، ومنها أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الذكر مطلقا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في العصر الأواخر. وبقي مسألة أيها المسلمون ينبه عليها لأهميتها، وهي زكاة الفطر التي أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من عقد أو صاعا من زبيب عن الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير. فهذا الصاع يخرج يوم العيد قبل الصلاة بعد الفجر من يوم العيد، ومن أخرجه قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام من يوم العيد فحسن جميل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. تخرج طعاما أيها الناس ولا تخرج دراهم ودنانير، لأن الحكمة من إخراج الطعام هو إطعام الجائع والمسكين في الحال. فكأن العالم الإسلامي بعدده الضخم الذي يربو على البليون على ألف مليون، إذا أخرج كل واحد منهم صاعا يوم العيد، أخرج الكبير والصغير والذكر والأنثى كل واحد منهم صاعا، كأنهم يخرجون بليون صاع أو ألف مليون صاع. فيا لهذه العظمة ويا لهذه الكثرة الكافرة، وهو تعليم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا تنسينا فرحة العيد جوع الجائعين وظمأ الظامئين ومسكنة المساكين. نخرج يوم العيد لئلا يبقى فقير ولئلا يبقى مسكين. فادفعوا زكاتكم زكى الله عنكم أعمالكم، وطهروا لهوكم ورفثكم طهركم الله، فإنها صدقة سنها صلى الله عليه وسلم تخرج كما قالها في النص عليه الصلاة والسلام. ومن اضطر أو رأى الحاجة إلى إخراجها دراهم فلا بأس بذلك. نص على ذلك شيخ الإسلام الجهبذ بن حرير بن تيمية فيما قاله رحمه الله: عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. اللهم ارض عن أصحابه الأخيار وصحبه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اجعل عيدهم نصرا نصرا أكيدا يا رب العالمين، وتفوقا باهرا يا أكرم الأكرمين. اللهم اخزع كل عدو للإسلام، اللهم أشغله بنفسه، اللهم فتت كيده واعم بصيرته ومزق قلبه، والعنه لعنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا وسدد آراءنا وصوب سهامنا في نحور أعدائنا يا رب العالمين. اللهم لا تشغلنا بالتوافه في حياتنا، اللهم لا تجعل الفرقة أساسنا ومبدأنا، اللهم لا تمزق صفوفنا يا رب العالمين، واجمع قلوبنا على ما تحبه وما ترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام، ووفقنا لما تحبه وما ترضاه. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم تب عليهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ووفقهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.